هذه الرياضة الفقرة مقصود منها قاعدة يقين، والذي يستيد رضوان الله عليه ومن وقف الشيخ الأنصاري والسيد الشهيد أخيرا قال احنا مجبورين بعد يكون مجبورين لأنه بالاختيار بالاختيار مثالف الظاهر دنيا لكن مجبورين لأبو إشكال الثاني. إشكال الثاني شو إشكال على الرياء هم الشيخ الأنصاري قال على أنه إذا أردنا أن نجري الاستصحاب نعتبر أن نتصل أم ننفصل، متصل مخالف للمذهب، منفصل غير الاستصحاب. هذا إشكال جميل مهم جدا والذي كم إجابة صرنا عنه ثلاث إجابات، إجابة للشيخ القراطي، إجابة للآخر، إجابة ماذا للمرجع رضوان الله عليه. انتهينا الآن وقلنا كل الإجابات فاشلة، فالإشكال الثاني إذا بالثالث رأيته مستحكم، وما دام مستحكم فإذا يلزم أن نحمل الرواء على الاستصحاب، نحملها على قاعدة الاشتغال اليقيني والسبع الفراغ اليقيني. أنا بيش تعبر طاعة اليقيني عنه الاشتغال اليقيني والسبع الفراغ اليقيني. هذا انتهينا من أجل درسنا جديد من الآن سوف يشرح الإشكال الثالث من إجابة الرابعة. لا خلصنا ذا الإشكال الثاني بإجاباته الثلاث. الآن في الإشكال الثالث على أصل الرواية للشيخ العراقي رضوان الله عليه، وهو إشكال لطيف وينبئ عن مدى دقة واقعا عند من نقرأ هيك في إشكالات أخرى غير صحيحة، بس يستغرب عن الدقة، يندهش من الدقة الموجودة عند هؤلاء. يقول الاستصحاب اضطرب على أنه جرى طيب إذا جرى مع ذلك ما تصح الصلاة، نفتح الصلاة ليش؟ لأن إذا جرى الاستصحاب الركعة واحد جزء متصل ولا منفصل الدنيا إذا جرى بناته متصل، يفرض المتصل اليم كما في المذهب الجعفري. أقول مذهب الجعفري هم يقول الركعة أضرب أضرب أضرب لا بأس من طرفية لا بأس. إذا المذهب الجعفري كان يقول أنا أقبل بالركعتين مستقل، مع ذلك الشيخ العراقي بالاستصحاب ليش يفيده؟ ليش يفيده في الاستصحاب؟ يقول لأقول أنه إذا جرى في الاستصحاب ماذا سوف تفعل؟ تأتي بركعة رابعة متصلة مستقلة بالجهة. التشهد والتسليم متى سوف يكون؟ تشهد وتسليم لابد تأتي به متى؟ بعد اتيان اثنين نفسي بهذه الركعة المتصلة لابد تأتي به بلده بكبعة ويحن من عدد نفسي. هذا لا يكفي، لماذا؟ لأجل أن الواجب على المكلف أن يأتي بالتشهد والتسليم في أي ركعة؟ في الركعة الرابعة. ومن قال هذه هي الركعة الرابعة؟ من قال؟ من قال هذه الركعة الرابعة؟ أنت التشهد والتسليم يريد تجهيزه في الركعة الرابعة. المصلي في الركعة الرابعة يكون بالتبعية والتسليم، فمن قال هذه الركعة الرابعة؟ لابد من جميع الاستصحاب، الاستصحاب ترى بعد شو؟ نقول لك الاستصحاب ماذا كان مضمونه؟ الاستصحاب ماذا كان يقيمه؟ ولكن التصحيح عدم الاتيان بالرابعه فالاستصحاب يقول لم تأتي يا شيخنا دون بالرابع عن استصحاب عدم الاتيان، يعني يقول لم تأتي بالرابع. لكن لا يقول لي ان هذه هي الرابعة اللي بتعجيبها إلا بالملازمة العقلية، الملازمة العقلية وليس الشرعية. فليس عندنا آية أو رواية تقول من لم يأتي بالرابعة فإذا أتى بركعة بعد ذلك فقلت هي ماذا الرابعة؟ هذا ما هو رواية العقل يقول هي ملازمة عقلية. فإن الاستصحاب ماذا يقول لك؟ لم تأتي بالرابع. العقل بعد يزيد يقول لازم عدم الاتيان بالرابعة. ماذا؟ أن هذه هي الرابعة. هذا أتفضل. قال أتفضل ما راح عنده أنت الأتفضل معناه كله. بدنا مرارا وتكرارا. إذا أردت تعرف العقل المثبت أم لا تنهي الطريقة. لاحظ نفس المستصحى. أي لاحظ اللي تريد تثبته. تقصد إثباته. إذا الذي تقصد إثباته نفس المستصحى أو لازم الشرعي. هذا شنو؟ أو لازم الشرعي. هذا شنو؟ العقل المثبت غير مثبت. غيره. وإذا كان نصيبي أثبت لازم غير الشرعي. فهذا صوته يصير مثبت في المعرفة. كما نستمدون باستصحاب حياة الولد. مقصودة ماذا تستصحاب حياة الولد؟ حتى تقول فقط حي؟ هذا ليس مثبت. أو حتى أنفق عليه؟ هذا لازم شرعي. بالإنفاق. يجب الإنسان هذا لا بأس. أما لا مقصود أستصحب حياة الولد أنا ماري الحياة مما هي حياة تسلم أي ولا الإنسان تسلم ولا الإنسان تسدري أريد أشوف لحيطة نبتت أم لا أقول إذا حي إلى الآن إذا لحيطة نبتت حتى أتصدق على الفقير موتك لما تجينا فرق ولا فأريدي تجربي لتصحابي الحياة. لكن انت ليس مقصودك هو الحياة ولا لازم الشرعي وانما مقصودك لازمه ماذا غير الشرعي وهو نبات اللحية هذا يسمون حيزعدا ماذا اصل مثبت موردنا من القديم موردنا الاخذ من القديم انت اذا تريد تدري الاستصحاب من قال يا حفظ الله استصحاب عدم الاتيان دون بالرابع فالمستصحب ما هو اذن مستصحب عدم الاتيان دون بالرابع هل غرضك فقط وفقط هذا المقدار انت لا انا غرضي ماذا اريد ان اتي بركعة جديدة واقول تلك الركعة الجديدة ماذا هي الرابعة حتى اتشهد لأتمم ايها نحن نقول ان الاستصحاب عدم الاتيان بالرابع اقصى ما يقول لك ماذا انك لم تأتي بالرابع لا يقول لك على ان هذه اذا هي الرابعة التي اتيت بها وهذا لازم عقلي هذا العقل يقوله لكن ما عندي رأي أو رواية تقول من لم يأتي بالرابعة فالركعة إذا أتى بها البعدية هي الرابعة هذا لا شرط هذا ما عندي رأي أو رواية رصدت في القرآن والأحاديث ما قعدنا نشوف هذا العقل يحكم به وإذا ما راح يثبت أن الاستصحاب قد هذه رابعة فإذا ما ثبت أن هذه رابعة فالتشهد والتسليم إذا فمن يثبت انه وقع في الرابعة الا اذا الاصل مثبت بالنحج لا بأس انتهى الاشكال انتهى الاشكال الثالث اكرر السياق رواية لطيف هذا الاشكال لدقته رواية لطيف محصله عن نقاط انه ينقض بالاستصحاب جر ايضنا الركعة اللي بيجيبها متصلة. لكن مع ذلك لا تصح الصلاة. لماذا؟ لان شرط صحة الصلاة ان يوقع المصلي التشهد والتسليم في اي ركعة. فالرابع فانت لما تأتي بالركعة المشتوكة وتشهد وتسلم فيها هل اتيت بالتشهد والتسليم فالرابع تتمكن الجود؟ اني اتيت والله اتيت بالتشهد والتسليم فالرابع اذا استحليت لا ما تبدأ. ليش؟ لأن أردت ما عند التسبيح العدد الإنسان بالرابعة. عدد الإنسان بالرابعة يقول لك لم تأتي بالرابعة. لكن لا أقول لك أنها التي سوف تأتي بها هي رابعة. إلا بالملازمة. والملازمة غير شرعية حقلية. فأعطى الهدف. فالحالي الذي تأتي بها رابعة. فإذا ما صدقت في شيء تتشهد والتسليم من غير تعرف أنه وقع في الرابعة لا إحراز وجداني أصلي هو الإحراز طبعا وجداني وجداني شو؟ بعدين أدري هي هاي بدل ماذا رابعة شكعة ما حد ولا إحراز تعبدي إحراز تعبدي أصحابي يقول لك لم تأتي رابعة ما يقول لك هاي رابعة. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية الشريفة لا يمكن ان نقول بانها تدل على اجراء الاستصحاب. والا اذا كان الاستصحاب يجري مع ذلك الصلاة باطلة. يعني من اين نحب ان هذا تغيث التوقع في الرابعة تطبق الحضارة. الثالث ان حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. لان الاستصحاب ليس تثبت صحيح الصلاة حتى يبني على إضافة الركعة الموصولة. افترض الركعة اللي جبناها موصولة وجبنا هذا غير غالب مو مخالف للمذهب الجعفري. الجعافرة هم يقولون بذلك مع ذلك يثبت صحيح الصلاة. وتجاوزنا عن الاعتراف تجاوزنا الاعتراف الثاني تجاوزنا عن شنو؟ يعني بعبارة أخرى افترض صلنا على أن المذهب الجعفري أيضا يقول بالمتصلة لا يقول بالمنفصل. المذهب الجعفري يقول على انه نار الركعة المشتوكة لا بأس بالإتيان بها متصلة مع ذلك الصحابة يفيدة. ليه؟ لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. طيب إذا فتح جملة هنا هم نقول وبالاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة صحيح مثلك يثبت أنه لازم تأتي بالركعة ولكن لو اتى بهم ما ثانيه الرابعه لا طريقه الاثبات بينها رابعه بذلك الاستصحاب. ليه؟ لان كونها كذلك عن شنو؟ رابعه لازم عقلي للمستصحب. المستصحب شنو هو؟ عدم الاتيان بالرابعه. المستصحب عدم الاتيان بالرابعه كون هذا رابعه لازم عقلي لعدم الاتيان بالرابعه فلا يثبت هذا لازم عقل. اذا فلا يتاح للمصلي اذا تشهد وتكلم حينئذ حينئذ عن شنو؟ من حين تبارك على المشتوكه وتتكلم بعدها لا يتاح له شنو؟ يعني لا يثبت له انه قد اوقع ذلك يعني تبارك وتعالى في اخر الركعه الرابعه. ما يقدر يقول حتما انا اتبع في اخرة الرابعة لانه حتمية بالوجدان انسان انا خلو شاك مكون بالاسبعاء سبحان يقول لك انه لم تأتي بالرابعة لكن ما يقول لك على انها رابعة انت لما مستفحدوه شو تفحدوه عدم الاسلام بالرابعة استصحاب عدم الاسلام بالرابعة شي بالنسبة من ذاك الرابع يعني هذه الذي يختارك تختار يا طلقة ما ترابع يعني أصل هذا الإنسان بالرابع يقول لك هذه ليست لم تأتي بالرابع تختار يقول شيء يعني هذا الذي يختارك هذا موجود هذا إذن هاي إذن هي أنا أتمنى من هاي إذن إذن هذا الذي يختارك أي إذن الذي يختارك هذه برابع ها هذا الإذن أنا هم أتمنى. لكن هل إذنية إذن إذنية عقلية أو إذنية شرعية؟ هذا الإذن عقل حينئذ يجيله، وإلا إذا هذا الإذن استقبلته لازم أصل جميع الأصول تراعت فيه. حتى ما القضية نبات اللحية ناس الولد هم ما تنوذا رسول تطب لحينئذ ليه؟ لأن الأصحاب إذا يقول لك ابنك هسه تقول لحين ورده هسه ورقم 20 سنة 30 سنة وإحنا كل مهمات الحمد لله عدنا لحة سنة، يعني ما اصعد مدى الوراثة افترض ذلك شيء هذا النحي لا يجب ان الله باقي هو حتما النحي اصعدنا هذا شيء جزمي فالاتحاب لازم ان ما تقول ايضا انه ماذا لحيته الان من فهل اذا هي يتم تقبلها يعني هاي جاه من اقبل الابنية ماذا عقلية عادية وليس ابن عبادة شرعية هم هم كذلك محاطب هو هذا التفتيت له سيده يعني انسان صعب عليه يتقبل ماذا انه اصل ماذا مثلت لكن تأمل فيه هذا لا على اي حال ليس امرا ماذا شرعيا لكن انتظر هنيئة هذا الذي اثبت لي في قلبك اكثر الشيء اتبع اصولا بينك في الاخر جه هذا اشكال الشيخ العراقي السيد القرعي دام ظله الزجاج قال لا انا اقدر اقول والله اقدر اقول والله انا بادي والله شنو اقدر احلف اما التشهد والتسليم قد اتيت به في حاله كوني في الرابعه حاله كوني في الرابعه يا انا اقدر اقول والله عن طريق استصحاب اقدر اقول ها شنو ما استصحاب طيب ما استصحاب عدم الاثنين بالرابعه لا لا استصحاب اخر جديد انا اجيبه باستصحاب جديد اثبت متى انه انا في حاله الرابعه ويتشفدي والتسليم وقع فينا في حالة الرابعة فاش لما تقول هذا الاستصحاب لا بقى قال لأجل انه حينما اأتي حينما استصحب قدم الاثنين بالرابعة سوف اأتي بركعة جديدة نهسي ولا أأتي بركعة نهسي إذا تفعل على الإجهة بركعة جديدة وحينما أأتي بركعة جديدة حين إذن أقول حتما أنا تلقيت بالرابعة هاي تبدأ حتما نجيبه ولا حتما أنا تلقيت بالرابعة تلبسته تدري الشرطة حتما تلبسته ليه حتما تلبسته يعني إذا هذه الجديدة هي الرابعة تلبسته وما تلبسته تلبسته إذا هاي الجديدة ليست رابعة إذا من الرابعة ياهي ها ما قبل يعني هي فانت ما قبل الرابعة فإذا تلبسته صحيح صح كوني قد تلبسته تتبري ما تقدر تقدر تقول والله اذا انا قد تلبسته ما ادري تلبسته الان لا تلبسته حصل التلبس ايوه الان في الكلام قبل شوي بس حصل التلبس هذا معلوم ف فأقدر أعرف أنه قد حصل التلبس سواء الآن يهتم شوية في الدنيا ولا إذا أقدر التحليف انتهى بعد. إذا اتبع أنه تقدر تقول حتماً قد تلبس فيه من أجل ونشك في أنه خلف هل خرجت من هذا التلبس أم لا؟ تلبست حتماً. اقبلت حسنا تلبست لكن اقول لك بعدين نشوف هل خرجنا من هذا التلبس ولا لا؟ ليش نحسب خرجنا؟ ليش نحسب خرجنا؟ الاحتمال ما خامس اللي بدع الاجهزه فقد خرجت من التلبس. الصفحه فيكم يا شيخنا لن تخرج من التلبس فينا من الرابعة أنت باقي متلبس دينا بالرابعة. فإذا انتهت الكلام سيرتوي إذا اتضح أنه بالاستصحاب يقدر يثبت أنه ماذا أنا متلبس بالرابعة وفي حالة الرابعة ولم أخرج من الرابعة بواسطة استظهار عدم الإتيان. لا بواسطة عدم الإتيان بالرابعة لا استظهار الدين. شلون الدين؟ بأن هكذا نقول انا لما استصحب عدم الاسلام بالرابعة سوف اتي برقعة جديدة وبعد اسلامي بها اتمكن ان اقسم واقول والله قد تلبست دين بالرابعة وتتلبست سؤال انا ليه تبني شوية عن شو تصدق يعني قبل الاسلام بالرابعة قبل الاسلام بهاي الرابعة قبل الاسلام بهاي الرابعة فيما نزل بهاي اللي جلسة خامسة ثم تردت السابقة هذا السؤال قبل اهل البس تلبستي والان اشك خرجت من التلبس ولا اذا هذه اللي اتيت بها خامسة خرجت من التلبس فاصبح بقائي اعلاني على التلبس وذا بالرابعة. فإذا على هذا الأساس يمكن أن نحرج أن التشهد والتسليم وقع على النحو المطلوب لأن أثبتنا بالاستصحاب أنه أنا بعد متلبس بالرابعة وإذا بعد متلبس يتلبس باقي. إذا على هذا الأساس الرقعة التفاوت توقع حالة التلبس بالرقعتين الرابعة كانت المطلوب. هكذا كان السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذه الأشياء ليست بتعامل منك وأن نقول له أنت قلت لما أتي بالرقعة المشكوكة أتمكن أحدث هذا شوف الحلف الثاني صحيح ومو صحيح هذا الحلف الثاني مقابل حلفه انت تجلس والله عبر جنابة الدنيا اكرر عبر جنابة الدنيا والله اني قد تلبست بالرابعة. طب انا ما اقدر احلف هكذا والله اني لست في الرابعة والله اني نفسي. هذا الحلف صحيح ولا نفسي في الرابعة؟ يقدر واحد يحلف الان والانتي ولا نفسي في الرابعة؟ الزلس هذا اذا كانت خامسة. هذا اذا فرض على انه كانت رابعة المكتوبة. هذا الان فانا لست في الرابعة فقط. اذا هذه كانت رابعة. اذا هاي المكتوبة رابعة فانا لست في الرابعة فقط. قبل الاسلام بها. لست في الرابعة. واذا فرض هذه كانت سنه خامسه فالان لست في الرابعه. فبالتالي انا لست في الرابعه. والله اني لست في الرابعه سبعه. ولست في الرابعه ماذا؟ يعني مره اللي هي فتره هيك شيء. انت هاي الفتره فتره مرقب من شوي. بس اذا حصلت حصل زمان انا لست في الرابعه. وكان الزمان شوكي. بس حصل حسنان حصل. ليه هذا الزمان حصل الان؟ اذا كانت هذه شنو؟ اذا كانت هذه ماذا؟ خامسة. او هذا الزمان ماذا؟ زمان متقدم اذا كانت هاي رابعة. فبالتالي اقدر احلف مرة علي فترة والله لم اكن في اخر رابعة. فاذا هذا قبلت هذا الحلف تقدمه. اصبر خليه تمن. اذا احلفت هيك شيء انه حتما مرت علي فتره لست فيها في الرابعه. اشك اني هل هالكلام خرجت من عدم الرابعه ولا خرجت من عدم الرابعه لو بعدني فيهم في عدم الرابعه. الان احتمل انه انا في عدم الرابعة. احتمل الان انا بعد الرابعة ولا لا؟ احتمل الان احتمل بالتالي على انه الان لست بالرابعة. احتمال على انه هذا ثالث. فبالتالي عندي يقين باني كنت لست الرابعة. هذا عندي يقين باني لم اصب الرابعة. ولا الان اشوك ومجمد عنا استطحك حين اذن. يعني ها عندي الشيء ما تكون بطوئي تنتم معارضة بيننا. استطحك تنتم بالشهيد اللي بيقول لنا تبقى استطحاب التحرش. هذا الاستطحاب يتقاضي هذا المتاثر. فرد بعد ما رح يصير على العراقي وكرر ويقول بطوئي شو شو يرجع كيف اجابه الشيخ العراقي. الشيخ العراقي هو اول اشحاد الشيخ العراقي. جاء الشيخ العراقي ما تنصر. الشيخ العراقي قال على انه ما اقدر اثبت هذا الراحة. ليه اتقالي هنا بالاستصحاب. الشيخ يقول ايش قال لي؟ قال لي انا اقدر اجري لك استصحاب اخر. واثبت بعدني متلبس بينا. بالرابعة. شلون؟ بان اقولا على انه والله متشافونا. الان لما نأتي بهذه الرفعة المشكوكة اقول والله اني قد تلبست. حصل التلبس. بس شو حصل التلبس بالرابعة؟ شو حصل التلبس؟ لو قبل قليل. قبل قليل اذا كان هذه خامسة. لا الان. هاي تفكر هاي الحكاية. والله اقدر احلف اقول والله قد تلبست. نحن قد عمليان هذا الكلام هذا من السيد الشهيد همات ماذا؟ يأتي ما مثالا من الله هو هل يأتي به؟ اقول ما قد اغير. السيد اللي يقبل السيد ما يقبله. ما قدر اقبع عبد الحديث. وكل حاضر ايه كان يقبل ايه محاضر ايه؟ نبعت ايه هو عيدة من محاضر ايه بليه؟ محاضر فالتصحابين يعني يدرس. بالحاضر يتعرض للساسة. ايه شو تريد نقول؟ نحن نريد نقول حساب التفاصيل في فضاء صحيح. لكن المعارضه بين الصحابه لأني قد تلبست بالرابع حتما. لكن شو تلبست؟ وقف شوية الآن. الآن إذا هاي رابعة وليس في خامسة. قبل شوي إذا هاي رابعة. بعد إذا هاي خامسة وقبل رابعة. فنقدر إحنا والله قد تلبست بالرابعة. والآن أشوفكم خرجت من تلبس ولا احتمال خرجت من تلبس ليش وين يجي؟ وين يجي احتمال خرجت من تلبس؟ احتمال أن هذا خامس أنت خرجت من تلبس. يستفح بقاء الثلاث. يستفح شيء جملة على أن أتعتبر ثاني. وهو أن هذا الإنسان الذي يأتي بهذه الرفعة الجديدة يمكن أن يقول والله إني لم أكن في زمان في الرابعة. هذا مستحيل. لأن حاسمون لا الآن لا قبل شهر ولا ليس في الرابعة. فمر عليه الآن في الزمان حصل في الزمان ليس فيه في الرابعة. لو الآن إذا هاي شنو؟ لو الآن ليس في الرابعة إذا فرض هذه خامسة. لو على أنه ماذا قبل شوي لم يكن في الرابعة إذا كانت هذه رابعة فحتما يقدر يغلط. أنا مر علي زمانين، زمان متلبس في الرابعة أو زمان ما متلبس في الرابعة. هذا التعبير أحسن، هذا أسهل بعد. يعني الشخص اللي يزيد رفعة غير مشكوكة يقدر لما يراجع قرارة نفسه يقول حتما مر علي زمان أنا كنت في الرابعة والله يحدث على ذلك. وفي نزل يقول والله لهم مر علي غير الزمان اللي جئت فيه في الرابعة. وكيف هو يجب ذات الاستصحاب يجري ماذا؟ هذا الاستصحاب يتحارب له للساقر. اذا بالتالي يا ايها السيدة اغلبتك من عراقي بالاستصحاب ليس بصحيح. مع هذا الاستصحاب اللي جبه انت محارب. تستحيح في رد العراقي شنو؟ تستحيح في رد العراق شنو؟ شو عطى السفر فيه؟ مو اختصر في رد العراقي. من دل للعراقي انه اتسجلت حضر الجنابة تكرر رحتاته؟ قلت هذا اصل مثلي. اكتو ما قلت هذا اصل مثلي. من دل للاصل مثلي ليس مستحيل. إذا دل الدليل عليه في مورد من المهارة في مجال من المجالات، إذا دل عليه الدليل ناخذ من شكله. وهنا الإمام يقول أجرى استصحاب عدم الإسلام. يدلل هذا الشخص قلت برفعة جديدة ودلل وإذا ودلل بعد مجيء الدليل على اعتبار الاصل المثبت في هذا المجال في هذا المورد يقول به بعد انتهى. هذا جواب جدا بديع من السيد الشهيد. فثلاثة جواب السيد الشهيد يقول لي اتفعي قلت اصل مثبت اصل مثبت على الراس. لكن اصل مثبت مو مثل اجتماع النقيضة. اجتماع النقيضة مستحيل ويمكن ان يدل الدليل يعني لا تنقل أصل مجد منه في القديم. وإذا دل الدليل عليه في ناره نهرده ونعي رواية جلتنا خشينا من به تطبق العبارة. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك على ذلك عن اليمن على أستاذ الشيخ العراقي لأنه أنا لا أقدر أجريلة استصحاب آخر أتبس لك دي أنا متلبس دي من الرابعة ولم أخرج من التلبس. لأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان يقول المصلي إذا استصحب الاستصحاب الأول أجل الاستصحاب الأول إذا أول شغل هو عدم الإتيان فراح يجيب رفعة ويأتي برفعة رفعة جديدة راح يجيب. فلما يأتي بالرفعة الجديدة هو من أثناء أثناء الرفعة الجديدة ومن يلاحظ نفسه يقدر يقول والله اني قد تلبست بالرابعة والان يقوم بشوي فيستصحب بقاء التلبس ويتيقن بانه قد تلبس بالرابعة الرابعة ويشك في خروجه منها الى الخامسة. ليش يحتمل خروج؟ يحتمل على ان يتصرف من التلبس. حتى يستصح بقاءه في الرابعة. ونلاحظ على هذا الجواب ان هذا المسمن من الاعتبارات المشتركة كما عند حلف قتل ذو الشكل عند قتل ذو الشكل يقدر يقسم ايضا انا لست في الرابعة في زماني لو ان انا قبل شوي. ونلاحظ على هذا الجواب ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة لانه هذا المسمي بعد ما يعتبر الرفعة الجديدة يعلم اجمالا بانه ان الان يعني ليس في الرابعة. شوفت اذا فرض على انه هذه كانت خامسة او قبل ايجاد هذه الرفعة المبنية على الاستصحاب قبل ايجاد هذه اذا كانت هذه رابعة فقابلين اذا كانت هذه الجديدة رابعة فقابلين وليس بالرابعة فحتمين وليس بالرابعة لأنه يعلم إجماله بأنه إن الآن قبل شوي ليس في الرابعة فيستصحب العدم هذا عدم كون في الرابعة ويتساقط الاستصحابان. إذا من يقدر يرد الشيخ العراقي بما ذكر من هذا شلون رده هالشكل كما يلاحظ على أصل اعتراض الشيخ العراقي أدرك هذا الاستصحاب مثبت لكن شو تجي إذا دل على الدليل بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحابي ليس أمرا محالا بل أقل ولا تحتاج لازمي بل إذن الدليل هي مواجهة تطبيق لما ودلت كل هو على بعض الدليل بل محتاجا إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك يعني على افتراض الأصل مثبت كانت نفس الرواية هي هذا نهج دليل علينا على حجية الأصل مثبت في هذا المورد كانت هذا الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المفهوم. هذا انتهى أيضا الرواية الرابعة وهي الأخيرة للروايات من التي نسوم الاستصحاب جدا سهل الكلام بعد ذلك مضمونها ماذا؟ اقرب عبد الله اتحاف عبد المسار الزيطول الوقت الانتهي وهي رواية عبد الله بن سنان على ما استفاتر عبد الله بن سنان بالتفات قال سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام الصالح سأل ابي ابي يعني منه سأل ابي يعني سنان سأل علم سأل الصادق سلام الله عليه وانا حاضر وقال انا قاعد هو ابوه قاعد هو ابوه ابوه وهو أبي هو الإمام سلام الله عليه في مجلس واحد لازم الأسماء أتكلم أجدال الأسماء إني إمام ما معلوم فرصته إمام ما معلوم فرصته لم يوفق الكفر لكن عبد الله مؤثر بس قد واحد فيه يقول شعيدة أعتذر تعد أجنبية رجلتها الطمان يشغل به فتعرف تتفيدون قد واحد يقول شعيدة إن أبو ليس بيتقى شو هكذا الرواية تنزيل على ان المفروض قد اجرب ذاك تألي في الفقر بس انا الثقة اللي بيقعد انقل لكم انا قاعد اسمع بابني وانا قاعد انقل مضع من راسي احد يقع بينا هي الثقة هنا على اي حال وانا حاضر سأل ابي عن الراسة لا سأل اني احير الدنيا صوتي الدنيا قاعد سأل ولا هذا مدري وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبله هاي استفهامية كمان فاغسله ها يعني فهل اغسله قبل ان اصلي في مخاطر الجلد هذا شوف الامام مش اجابه فقال ها فقال ابو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجلي يمكن ان من ابني لكن الاستفهام اي محصيه فالذي ولا تكسره من اجل ذلك يعني من اجل ان تحسن هذا الموضوع فهلش من الحسن فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه انت تفكر انه نجس وتضيع المطاف ايش بدك نجس؟ بل بل كيف ما نجس؟ فلا بأس ان تصلي فيه الى الشرط حتى تستيقن انه نجس. هل يدل على الاستصحاء؟ وقد واحد يقول لا شيخنا لا لا من لا ليش؟ هاي قاعدة الطهارة لعله لعله إمام من جل على أنه يغسل وما تستيقن أنه نجس لعله من باب قاعدة الطهارة من فعل فضاها من باب الاستصحاء. ومن قال الإمام من باب الاستصحاء جل على أنه لا تغسل الثوب لعله من باب الطهارة نحن قاعدة الطهارة زي ما تدري وتدري فلعله ما قاعدة الطهارة يعني هذا الثوب أشوف نجته أو ما نجته قاعدة الطهارة تدري تدري ما تدري نجته حصل كل شيء إلا تطهر. فإذا واحد يتراجعون نقدر نرده ولا إن جل لا هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لأنه لو كان المقصود قاعدة الطهارة ليش الإمام قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر يعني نظر إلى حالته السابقة ما بحاجة حاجة من أتنظر إلى الحالة السابقة. إذا كان مصطفى الطاهر لا تنظر إلى حالته السابقة ولا أعتمد بتجو لا تقتل الثوب. ليش؟ لأنه ما تدري الآن تنجس أم لا نجس الآن أم لا نجس أم ليس بنجس فنجس أم ليس نجس أم ليس بنجس بعد تروح إلى حالة السابقة. ليش؟ والإمام لما نظر إلى حالة السابقة هذا دليل إعلام على أن الصورة ماذا أن السبحة فالرياض دلالتها على الاستصحاء تامة ولاضحة ولكن ما شنو ما نقدر نستفيد منها في كل المثالات حتى في غير باب الطهارة لأن ما يرى التعبير لا تنقض اليقين بالشك ذمة الروايات يرد بهم ماذا لا تنقض أجماسي بس دم ندرس لأنه عرفه إياه هو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. هذا ما يجب على أن الإمام يحط في غير هذا المجال يحط في غير هذا المجال هنا حتى من باب الاستصحاء أن الاستصحاء يجب في غير بقية المجالات له لو كان هدش الإمام جايل لو هدش كان جايل لا تقتل لأنك عرفته إياه هو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ولا ينبغي نقض يقين بس هل عبارة بعدين جواب الإمام نقدر نزيل الإمام أبقى تقاعدة كلية لكن الإمام شو ماذا قال أنك عرفته إياه هو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه خلاص فنبدل على حجية الاستصحاء في جميع المجالات إلا واحد من عدته من زمن الوهنة يجمع لقرينة أو قرائن حتى يجعلها ماذا دليل من هنا وهناك شلون من هنا وهنا أما بالشكل يقول هاي قرينة أولى يقول يا شيخنا هذه الفقرة لأنك أعرفته إياه وهو طاهر أيضا وردت نور التعليم لأن لم تعلمي يعني لأنه سابقا طاهر والآن ماذا الذي فمتمسك بأمور التعليم إلا بهذا الشكل إلا بهذا الشكل. لكن أقول إذا تريد تتمسك بعموم التعليل إذا عموم التعليل ماذا يستفاد منه؟ من كل شيء طاهر مو إلا ثوب أما بعد ما يستفاد من عدة غير الطهارة هم حكم هذا يعني إذا زرت شكيت حي أو ليس بحي هم كذلك بدل لا تأكل الرمان لأنه حامض. فكيف تبغى معده؟ كل حامض. ويا لو غير الرمان. متى؟ أما بعد وين دور غير الحامض؟ مثل له متى؟ متمسكا بعلم التعليم. ماشي نحكي عنه. أي نعم ماتت. انا نحن ابن هذه الرواية الزالة لانك اعرته اياه وهو طاهر اعتبار اني تجد عن التعليم ما فيش التعليم سبتين هو التعليم انا كل طاهر كيف كان او غير طاهر لكن بعد ما يستفاد من عد عن غير باب الطهارة ايضا الامر في هذا بكيف عموم التعليم هنا ما معنى له الا اذا كان المقصود يعني الابتكاهيه يعني الامام لما العالم ظاهره يريد يعلم بامر ارتكازي يقول المرتكز هذا بس هذا ذكره من باب ماذا مثال الارتكاز لا يفرق إذا كان المقصود هذا هو موضع ولعل هذا مقصود السيء وما قال السيء تمور التعليم لا قال يردس مورد التعليم يردس مورد التعليم يعني يعلم وظهر التعليم بأمر الارتكاز والارتكاز لا يفرق بين الثوب وغير الثوب بين الطهارة وغير الطهارة على أي حال فالقرينة الأولى ما هي أن نقول بأن هذا الفطر يردد كتعليل وظاهر التعليل أنه بأمر ارتكازي والارتكاز لا يفرق بين ثوب غير ثوب طهارة غير طهارة هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية أن الإنسان لما يقرأ الروايات السابقة يعني صحيح الزرار الأولى والثانية والثالثة وبعدين يجي يقرأ ماذا هذه الرواية يرى أن هذه الرواية تريد أن تفرغ عن لسان تلك الروايات يعني جميع الروايات تفرغ ماذا عن لسان ومضمون وأمر واحد لابن السرع مثل المطر آخر فإذا الجميع يريد أن يفرغ أن نطلب واحد نقول بما أن تلك كانت تبرز عنا هجية الأصفحات في كل مجال من المجالات في تسبب هذه أيضا كذلك تلقرين على التعليم إذن أمران أن أول التمسك بالتعليم ظاهر التعليم بارتكازي والارتكاز لا يفرق بين الطهارة غير الطهارة والقرينة الثانية هي أن هذه الرواية إذا نقرأها مع تلك الروايات يفهم أن الجميع يريد أن يطيب شيئا واحدا وبما أن الطيب كانت ماذا تدل على الإنسان في جميع نفسه هذه أيضا كذلك أقرب ولا شك في ظهور رواية النظر إلى الاستصحاب يا دبيس قال قاعدة الطهارة يقول لها قاعدة الطهارة بقرينة ماذا أخذ الحالة السابقة في المقام الثاني هذا العطية لا يطاعد قال فإنك عطية لا يطاعد فتكون دالة على الاستصحاب نعم ايش كان الذي يرد على رواية من باب يا حدوث وان ما كان الامام ولا توقف اليقين بسه نعم لا عموما في مدينها اللغوي ولكن لا ليش عن الامام ماذا ولكن تحت نفسه العموما ولكن لا يبعد التعميم باعتبار قرين فيه قرين الاولية باعتبار وليد فترة الاستدلال مورد التعليل وقلت مظلم الظهيمة ليش لا تصور التعليل امام دار لا تصور لانك لا تصور التعليل عبر اياه وهو طاهر وقال التعليل أم يجي أمر الارتكاز والارتكاز لا يفرق بين دار الطهارة وغير دار الطهارة هي واحد ثاني وإن صراف تحواها من تحوى شنو؟ من تحوى ترى هاي الكلمة في تحوى لها معاني بعض مرات تأتي بمعنى الأولوية بين تحوى يتمسك بين تحوى تحوى عن الأولوية وبعض مرات التحوى تأتي بمعنى ماذا؟ المضمون مضمون الكلام مضمون الكلام معنى الكلام نقول تحوى كلام وهذا شنو هو تحوى كلام يعني شنو مضمون كلام احنا نقول هذا المعنى فالتقطوا جيدا وان صراط تحوى الله يعني مضمون هي ظروف علم الاناس الكبرى الاستصحابيه المركوزه ها ما أرجعنا من يبينها الإمام ماذا في بقية الرواية؟ على أي حال هذا هو المهم من روايات الباب، يتبين أنه كم رواية الاستدلال بها كان من ضمن أربعة. الثانية ما قبل يعني الضعف العفو، الثالثة لم يقبلها السيد الشهيد هكذا عبد التالي. هذا هو المهم من روايات الباب، وهو يكفي لإثبات كبر الاستصحاب. يكفينا بعض الروايات لكن يحتاجنا أكثر، يعني كان أكثر رواية ترى أخرى. وبعد إثبات هذه الكبرى عنا نبي نتكلم درجة الاستصحاب. وإذا درجة بعد شكري تحكي شكو يقول عندي خمس مجالات، خمس مجالات الكلام. والمجال الأول شنو؟ هذا. وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات. المقام الأول هذا، أن هذه القاعدة استصحاب أصل وإمارة. ثبت فيها الحجة لكن هو أصل وإمارة. يقول واحد أقول بي إشكال، يقول إمارة بي إشكال، شلون هذا باكر إن شاء الله. فالمقام الأول مبين أن الاستصحاب غير حجة لكن أصل وإمارة، وكيف نستدل به كيفية الاستدلال؟ هذا بعدين إن شاء الله يتبين المقصود مقصود ما شهد. يقول أبي تصلى في روح هذه الكبرى، يعني شنو في روح هذه الكبرى؟ حتى التفسير راح يجي وفي مشكلة تنتظام الحيث كونها هذا عطى تفسيرتنا من حيث كون الإمارة أو أصل. ومن تتمات هذا المقام الأول يا مولانا، من تتمات نبحث تحت عنوان صغير إن شاء الله بعدين، تحت عنوان صغير كيفية الاستدلال، تحت عنوان صغير كيفية الاستدلال لهذه الرواية بالاستصحاب. هذا أول. المقام الثاني أركان الاستصحاب، هاي يكون بينه بعدين يقين شرط إلى آخره. مقام الثالث أن هذا الاستصحاب يثبت كل الآثار حتى غير الشرعية وفقط وفقط الشرعية. هاي بعدين نثبت إن شاء الله نقول أثبت ليس بحجة، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بهذا القاعدة من آثار نقول فقط الشرعية. الرابع أنه تشمل الاستصحاب يشمل جميع الموارد، حتى استصحاب شنو مثلا ماذا استصحاب الشبهات الحكمية، ولا نقول في الشبهات الحكمية لا يجري مثل السيد القوي إذا مظل يجب في الشبهات الحكمية الاستصحاب لا يجب عجة في الأحكام، لا يجب عجة الاستصحاب في الأحكام لا يجري في الأحكام. جميع السيارة بعدين يجي وإن شاء الله إحنا بدنا نشوف في الأحكام يجي استصحابي ولا أو بالكل يستصحاب الكل يجري أو ما يجري، على بعضنا ما في إن شاء الله فقط بالشخصي. ثم في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكل مورد، هل تشمل أحكامي ولا هل تشمل كلي ولا. ثم بعد ذلك إن شاء الله كلام آخر في تطبيقات، أنه في تطبيقات مع العلامة استصحاب الحكم المعلق يجري ولا، مثلا قال واحد يستشكل في الحكم المعلق يقول ما يجري استصحاب لأنه في ناقص أو شيء حتى يجب الاستصحاب. أما في يقع البحث العلمي فيها فالبحث إذا يكون في خمسة مقامات كما يلي المقام الأول يأتي غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.